أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. باب اليمين في الدخول والسكنة. وبعدما انتهى عن بيان اليمين وبيان ما يعد يمين المنعقدة وعن بيان ما في صورته نذر وفي معناه يمين، دخل في بيان بعض المحلوف عليه. فقد يحلف الإنسان على دخول أو على سكنة، يعني يحلف ألا يدخل مكان كذا أو ألا يسكن في بيت كذا، وكذلك في اللبس على اللباس لا يلبس مثلا. فكيف يكون ذلك برا وحنثا، أو كيف يحقق البر وكيف يحنث الإنسان في ذلك؟ فقال: ومن حلف لا يدخل بيتا فدخل الكعبة أو المسجد أو البيعة أو الكنيسة لم يحنث. هذه المسألة أيضا لما حلف على البيت، حقيقة البيت ما يسكن فيه، وإن كان هناك دور للعبادة تسمى بيوتا، فهناك الكعبة بيت الله، والمساجد بيوت الله، البيعة لليهود أو الكنيسة، وتسمى الكنيسة أيضا لليهود. كل هذه الأشياء يطلق عليها البيت، هل يحنث بها؟ قال: لا، لأن هنا أولا كما قلنا مبنى اليمين على لفظه وعلى معناه، فإن معنى البيت هو ما أعد للبيتوتة، وهذه الأماكن ما أعدت لذلك، فلا يحنث بها. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. قال: باب اليمين في الدخول والسكنة. ومن حلف لا يدخل بيتا فدخل الكعبة أو المسجد أو البيعة أو الكنيسة لم يحنث، لأن البيت ما أعد للبيتوتة، وهذا البقاع ما بنيت لها، وكذا إذا دخل. وهذه طيب البقاع يعني هذه الأماكن، البقعة أي المكان. وكذا إذا دخل دهليزا أو زلة باب الدار لما ذكرنا. والزلة ما تكون على السكة. وقيل إذا كان الدهليز بحيث لو أغلق الباب يعني الظل معروفة، يعني التي يظلل بها فوق مدخل البيت، فإن كانت على الطريق فليست من من الدار. طيب، قال: وكذا، يعني نفس الحكم، يعني لا يحنس. إذا قال: والله لا أدخل بيتا فدخل ظلة، الظلة ما تكون خارج البيت، أما أو أحد أطرافها على الدار والآخر على الطريق السك، أو دخل دهليزا هو المؤدي إلى الدار، الطريق المؤدي إلى الدار، وتكلموا في الدهليز. إن كان خارج الدار يعني في نهايته يؤدي إلى باب الدار هذا ليس منها، أما إذا كان الدهليز داخل باب الدار، داخل الباب الذي يفتح على الدار وهو في داخلها، يكون من الدار فيحنث فيه. نعم. وقيل إذا كان دهليز بحيث لو أغلق الباب يبقى داخلا وهو مسقف يحنث، لأنه يبات فيه عادة. وإن دخل صفة حنث، لأنها تبنى للبيوتة فيه في بعض الأوقات. صفة معروفة يعني يقال عنها مصطبة مثلا، تبنى هذه الصفة مرتفعة عن الايه عن الدار، تبنى في جنب الدار مرتفعة عن يمينه او ايه او يساره، وهذه ايضا ترفع عن الارض ببناء مثلا تكون اقل من ارتفاع هذا المكتب اقل، فهذه ايضا تتخذ للبيتوتة يبيتون عليها، فهي تبع للايه للدار. ماشي. الصفة يعني في الغالب تكون مكان مرتفع. وكل هذه الأحكام كما قلت لكم مبنية على العرف، قال إنها تتخذ للبيتوتة فتعتبر من الايه من البيت، تعتبر من البيت فيحمس بدخولها. نعم. فصار كالشتوي والصيفي، يعني البيت الشتوي والبيت الصيفي. وقيل هذا إذا كانت الصفة ذات حوائط أربعة، وهكذا كانت صفافهم. وقيل الجواب مجرى على إطلاقه وهو الصحيح. يعني فرق البيت الشتوي محاط من جميع جوانبه منعا للبرد، إنما البيت الصيفي له إيه يعني ثلاث حوائط فقط ومكان الرابع حتى إيه يسمح بدخول الهواء. عبارة زائدة ما هي؟ قال بعد كان صفافهم وفي عرفنا لا يحمس، لأن السفة في دارنا حوائط ثلاثة فلا يكون بيتاً. ما أنا أقول لك كل ما أحكام، واليوم اختلفت نفس أحكامهم عن أحكام اليوم، لا صفة يعني ليس في البيوت صفة، البيوت خلاص يعني أخذت صورا أخرى غير الصور القديمة، فمبنى أحكام اليمين على الأعراف على العرف. نعم. ومن حلف لا يدخل دارا فدخل دارا خريبة لم يحنث، ولو حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها بعدما انهدمت وصارت صحراء حنثا، لأن الدار اسم للعرصة عند العرب والعجم، يقال دار عامرة ودار غامرة، وقد شهدت أشعار العرب بذلك. أشعار العرب بذلك يعني مكان الشاعر يبدأ شعره ويأخذ يندب الديار، يندب الايه الديار. طيب أمر على الديار يا سلمى فأقبل ذا الجدار، ذا الجدار وما حب الديار شغلنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. فهنا إذا حلف قال لا أدخل دارا، قال حلف لا يدخل دارا فدخل دارا خربة يعني لم يسكنها أحد، قال لا يحنس، قال في هذه الحالة لا يحنس. طيب لأن كلمة دار أي ما يسكن فيها، ما يسكن فيه، آسف، قال لا أدخل دارا فدخل دارا خربة لم يحنس لأنه هنا انصرف يمينه على ما يعده الناس دارا، على ما يعده الناس دارا يعني، ولذلك لو أن الإنسان مر بدار خربة مهجورة يقول مثلا لا أدخل، مررنا بهذه الدار يقول له لا يعني أنت ما ليست هذه الدار التي حلفت عليها، لأن الدار ما أدير على بيوت ومنازل يعني يسكن فيها، أما هذه فإنها صارت شاغرة لا تسكن لخرابها. فإذا قال لا أدخل هذه، لا أدخل دارا بالتنكير، فإنه لا يحنس إلا إذا دخل دارا عامرة، أما إذا دخل دارا خاربة لا يحنس. لأن العرف أيضا أطلق كلمة الدار على ما كان عامرا، على ما كان صالحا يعني للسكن، على ما كان عامرا، هذا بالتنكير. طب لو حلف لا أدخل هذه الدار وعينها، قال يحنس ولو خربت، ويحنس لو ولو صارت أرضا فقط، يعني هدم البناء، لماذا؟ هنا غلبوا حقيقة اللفظ في هذه بالتعيين، غلبوا حقيقة اللفظ وليس العرفة. فقالوا لو أنه دخل هذه الدار بعدما خربت يحنس، لماذا؟ قالوا لأن اسم الدار يقع على العرصة، العرصة يعني الأرض، يعني الأرض، والأرض لا تزال، الأرض لا تزال، فإنها لا زالت موجودة، لأن الذي خرب البناء أو الذي زال هو البناء، ولكن العقار موجود وهو وهو الأرض. أما بالتنكير فإنما تحمل على ما على ما يسكن، على ما هو صالح لذلك. أما بالتعيين عينها، إذا قصدها ذاتها، هناك دار، أي دار؟ مطلقة، خربة أو عامرة، عامرة أو غامرة، لكن لما يقول هذه عين فيدخلها وإن كانت عامرة أو غامرة، لماذا؟ للتعيين. وغلبنا حقيقة اللفظ لأن حقيقة اللفظ الدار تطلق على الأرض، يعني على قطعة الأرض التي يدار عليها البناء. نعم. فبناء وصف فيها غير أن الوصف في الحاضر له وفي الغائب معتبر. نعم. دار لم يعينها غائبة. ولو حلف لا يدخل هذه الدار فخربت ثم بنيت أخرى فدخلها يحنس، لما ذكرنا أن الاسم باقي بعد الانهدام. نعم، اسم الدار باقي، تغير وصف فقط، ما أدير حولها هدم، وأدير حول الدار يعني حول الأرض غيرها، تغير الوصف يعني لا يعتبر، إنما الأصل موجود وهو الدار العرصة. وإن جعلت مسجدا أو حماما أو بستانا أو بيتا فدخله لم يحن، لأنه لم يبق دارا لاعتراض اسم آخر عليه. وكذا إذا دخله بعد انهدام الهمام وأشباهه لأنه لا يعود اسم الدارية. طيب، يعني هنا الدار هدمت وبني مكانها مسجد أو حمام أو بستان أو بيت، قال فدخله لم يحن لتجدد اسم آخر له، فلم تصر دارا مطلق، بل صارت مسجدا، يقال مسجد لا دار، يقال الحمام لا دار، يقال بستان لا دار، فلكون هذا الاسم الجديد فإنه إذا دخلها بعدما تغير اسمها اعتراض هذا الاسم فإنه لا يحنس في هذه الحالة. كذا إذا دخله بعد انعدام الحمام أو المسجد أو غيره مما أخذ عليه، قال لا يحنس، لأنه في هذه الحالة أيضا يقولون مسجد هجر أو تخرب، حمام خرب، وهكذا. وإن حلف لا يدخل هذا البيت فدخله بعد انهدم وصار صحراء لم يحنث. طيب، هنا أيضا كان قديما نقول دار وبيت ومنزل ولكل معنى، كانوا يفرقون بين الدار والبيت والمنزل. الدار ما أدير حول البيوت والمنازل، والبيت ما يبات فيه، يعني الدار عندك متسعة وليس كل مكان يبات فيه، فيه أماكن تسمى بيوت في داخل الدار. يعني مثلا معنى يقرب ذا أو كلمة تقرب ذلك المعنى كما نقول غرف النوم، كما نقول غرف النوم. وهناك المنزل وهو ما ينزل فيه صالحا للسكنة، وبه المرافق المساعدة على ذلك. اليوم هذه الأيام اختلفت هذه المصطلحات، فاليوم الناس لم تفرق خاصة في بلاد العرب عندنا. أولا قد تكون كلمة الدار هجرت وصارت إما بيت وإما منزل، إما بيت وإما منزل، فلو قال لا أدخل بيتا إنما أيضا كما قلنا يحمل كلامه على عرفه، والعرف سمى الدار بيتا وسماها منزلا، ماشي؟ فيبقى مرجع الأمور أيضا إلى الإيه؟ إلى العرف. طيب هل عندكم تفرقون هذه التفرقات بيت ودار بيت ومنزل ودار؟ كما قلت لك على أصلها الدار هو ما أدير حوله البيوت والمنازل، والبيت ما يعد للبيتوتة، والمنزل ما يعد للمعيشة فيه بكل مرافقه. يعني لا زال هذا موجودا عندكم، المنزل يعم البيت والدار. يعني يستعمل للدار والبيت، للدار وللبيت. ما كما قلت لك إنها اختلفت، اختلف العرف في أغلب البلاد. فلو قال لا أدخل بيتا ثم دخل دارا نقول ياهو يحنس، لأن الناس تستخدم هذا وتقصد يعني البيت كان جزءا ممكن من من الدار، فنقول لو حلف لا يدخل بيتا إنما أراد دارا، حلف لا يدخل منزلا إنما أراد دارا، فيحنس به. لكن في البلد نحن لا نفرق بين هذه الكلمات. طب ما أنا قلت هنا أنا على ما تكلم هو. طيب يعني سواء حاضر اختلفوا بعد ذلك. الذي قلته إني هذه الأيمان مبنية على الأعراف، فالعرف اختلف خلاص. أقول يعني أنا أسكن بيتا في مكان كذا، يعني وقد تكون ليست بيتا دار بلد وهكذا، فهي اختلاف أعراف. نعم. لزوال اسم البيت لأنه بائس، حتى لو بقيت الحيطان وسقط السقف يحنس لأنه يباد فيه والسقف وصف فيه. طيب مفهومة دي؟ يعني البيت حلف لا يدخل بيتا فانهدم السقف وبقيت الحيطان فدخلها يحنس، قالوا لأنها تصلح للبيتوتة لأن لها حوائط أربعة فتصلح للبيتوتة، فأيضا إذا سقط السقف يحنس. طيب وكذا إذا بنى بيتا آخر فدخله لم يحنس لأن الاسم لم يبق بعد الانهدام، يعني انهدم. أهل التفريق ما بين الدار والبيت، انهدم البيت فبنى بيتا على محله لا يحنس، لا يحنس في هذه الحالة لأنه بعدما انهدم البيت ما بقي اسمه لأن البيت ما يبات فيه، وعندما انهدم لا حوائط ولا سقف ولا غيره، إذن في هذه الحالة لا يصلح للبيتوتة، فتغير بنى بيتا جديدا بنى بيتا إيه جديد، زال القديم وبقي الجديد، فإنه لا يحنس أيضا في هذه الحالة. وكذا إذا بنى بيتا آخر فدخله لم يحنس لأن الاسم لم يبقى بعد الانهيار. قال ومن حلف لا يدخل هذه الدار فوقف على سطحها حلفا لأن سطحا من الدار. ألا يرى أن المعتكف لا يفسد اعتكافه بالخروج إلى سطح المسجد؟ وقيل في عرفنا لا يحنس، وهو اختيار الفقه أبي الليث. طيب أبو الليث من هذه البلد، يعني قد يكون أيضا أفتى على إيه؟ على عرفهم، على العرف السائر. يعني السطح من الدار. قال وكذا إذا دخل دهليزها ويجب أن تكون على التفصيل الذي تقدمه. هل يغلق عليهم باب أم أنها داخل الباب أم خارج الباب؟ نعم قل. عندنا هذا مختلف شتى يعد إيه؟ مختلفا يعني على حسب البلاد. ما هو سطح البيت؟ السقف. سطح. فوق. نحن هنا في المعهد فوق بعد الطابق هذا فوق في طابق أليس كذلك؟ في طابق ثالث. لا. فوق الطابق الثاني هذا سطح. ما تنظر إلى هنا إلى المباني المساكن الأساتذة السطح فوق الطابق الثاني. نعم. إذا هو السقف بمعنى واحد. السقف يطلق على ما إيه؟ على ما تراه من من من أسفل، لكن السطح من فوق. نعم. فوق هذا أم فوق فوق؟ هذا. طبعا إيه؟ سواء هذا أو هذا واخد بالك؟ لا لكن أنتم بيوتكم المأخوذة بهذه الطريقة إيه؟ هل يبات عليها؟ لا. لكن نحن نقول ما الدار؟ هل السقف من الدار والسطح من الدار؟ ماشي. السطح ما فوق السقف من أسفل. طيب اللي هنا سطح حلف لا يدخل دارا فدخل فوقف على سطحها، يعني مثلا البيوت متلاصقة أو الديار كانت متلاصقة يجمع بينها سقوف واحد، فقال لا أدخل دار فلان فدخل من سطحها أو تصور السطح يحنس أم لا يحنس؟ قالوا يحنس. لماذا؟ لأن السطح من الدار إيه؟ ولذلك مثلوا لها بأنه إيه؟ إذا خرج المعتكف على إلى السطح المسجد فإنه في هذه الحالة إيه؟ قالوا يحنس، لا يحنس لأنه لا يعد خارجا عن المسجد. وأيضا نقول المسألة مبنية على الإيه؟ على العرف. وإن وقف في طاق الباب بحيث إذا أغلق الباب كان خارجا لم يحنس. طيب. لأن الباب لإحراز الدار وما فيها فلم يكن الخارج من الدار. نعم. يعني لما الدهليز هذه هذا الطريق ما بين الغرف هذا اسمه دهليز. ماشي. طيب لو أن أنا سأدخل إلى بيتي وهناك دهليز يؤدي خلينا إلى الدار إلى الدار، هذا الدهليز من الممكن أن يكون هناك باب يقفل على الدهليز وعلى الدار، إذا أغلق كانت الدهليز من الإيه؟ من الداخل. طيب وهناك دهليز ليس له باب ويغلق الباب في آخره على الدار، فإذا كان إذا أغلق الباب كان الدهليز من الخارج لا يعد من الدار، إذا كان من الداخل يعد من الدار. لماذا؟ قال لأن الأبواب إنما أعدت لإحراز ما في داخل الدار أو البيت. إذن فتعد دارا إذا أغلق عليها الباب. ناشئ مشايخ متصورة. قال ومن حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيها لم يحنث بالقعود حتى يخرج مما يدخل استحسانا. والقياس أن يحنث لأن الدوام له حكم الابتداء. وجه الاستحسان أن الدخول لا دوام له لأنه انفصال من الخارج إلى الداخل. هو في الدار متصور وقوعها، يعني هو في الدار حلف ألا يدخل هذه الدار، يعني هو قاعد في الدار اختلف مع صاحب الدار فقال والله لن أدخل هذه الدار. القياس أن يحنث بمجرد الحلف لأنه داخل، لأنه داخل فالقياس أن يحنس، لأن البقاء في الدار يعد دخولا فيحنس بذلك. فكما كان في الابتداء يعني الدوام والبقاء على الدخول له حكم الابتداء، يعني كأنه كان خارج الدار وحلف أن لا يدخل الدار. قال فإنه يحنس في هذه الحالة على القياس. أما على الاستحسان لا يحنث إلا إذا خرج ثم دخل. لأن لماذا؟ قالوا لأن الدخول هو عبارة عن انفصال من الخارج إلى الداخل، وهنا وهو باق في الدار لم يتحقق الانفصال من الداخل إلى الخارج، فاستحسانا لا يحنث بذلك. فلا نعطح الدوام هنا حكم الابتداء، لا نقول إنه داخل. يعني القياس لو أنك سئلت أين محمد فقل داخل الدار، أو تقول دخل الدار وهو فيها، فيبقى في بهذا القياس. أما الاستحسان فقالوا إنه في هذه الحالة لابد من خروجه ثم الدخول مرة أخرى. وهذا الاستحسان يشهد له الواقع، فإن من يحلف لا يدخل هذه الدار أي مستقبلا، أي مستقبلا، نعم، بعد ما يخرج الاستحسان. اقرأ بعده. ولو حلف لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه فنزعه في الحال لم يحنث. وكذا إذا حلف لا يركب هذه الدابة وهو راكبها فنزل من ساعته لم يحنث. وكذا لو حلف لا يسكن هذه الدار وهو ساكنها فأخذ في النقلة من ساعته لم يحنث. وقال زفر رحمه الله يحنث لوجود الشرط وإن قل. طيب هنا المسائل أيضا جاء بعد مسألة حلف لا يدخل الدار وهو داخله، حلف لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه، حلف لا يركب هذه الدابة وهو راكبها. قالوا أيضا لا يحنث في الحال خلافا لزفر. زفر قال يحنث في الحال. لماذا يا زفر؟ قال لأنه بمجرد يمينه تحقق ما حلف عليه، لا ألبس الثوب فبمجرد الانتهاء من اليمين هو ثوبه على بدنه فكان لابسا إياه. طيب لا أركب هذه السيارة أو لا أركب هذه الدابة بمجرد انتهاء يمينه وهو في السيارة يكون قد تحقق الحنث، لأنه بقي في السيارة ولو زمنا قليلا. سيردون علي يقولون له أيها الإمام. كذلك مسألة السكنة، هنا فرق بين مسألة السكنة ومسألة الدخول. السكنة معروفة، يسكن في الدار يستقر فيها. زفر أيضا قال يحنس، نحن قلنا أنه لا يحنس بعدما قد أخذ في الإيه في النقلة، أي في نقل متاعه من هذه الإيه الدار. طيب رددنا على زفر، قلنا له إن اليمين أصلا تنعقد للبر لا للحنس. اليمين إذا حلف الإنسان يمينه تنعقد أصلا للبر لا للحنس، فيجب أن يعطى ما الزمان الذي يحقق فيه الايه البر، يحقق فيه الايه البر. اقرأ. ولنا أن اليمين تعقد للبر فيستثنى منه زمان تحققه. هذه فرصة تحقيق البر، لا بد أن يأخذ هذا الزمان. فإن لبث على حالة حاله ساعة حنسا. حنث حنث، لأن يعني هو لابس الثوب، قال لا ألبس هذا الثوب وظل ساعة، يعني ساعة ليست المقصود بها 60 دقيقة، ولكن المقصود يعني إيه وقتا لبس إيه وقتا كان يتمكن من نزع الثوب أو كان يتمكن من النزول من الإيه عن الدابة. لأن هذه الأفاعيل لها دوام بحدوث أمثالها. ألا يرى أنه يضرب لها مدة. يقال ركبت يوما ولبست يوما بخلاف الدخول، لأنه لا يقال دخلت يوما. هذه مرت معنا في أصول الفقه. كلام أسأل في الأصول أن خلينا في الفقه نسترجع المسألة الأصولية. طيب لكن السكنة ممتد، ولذلك الضابط في بيان الممتد وغير الممتد هذا من الممكن أن يحد مدة. سكنت يوما، سكنت 3 أيام، ركبت الدابة يوما، إنما لا يقال دخلت الدار يوما، فهذا ليس فعلا ممتدا. نعم اقرأ. ولو نوى الابتداء الخالصات يصدق يصدق لأنه محتمل الكلام. كما قلت لك قبل، النية لا تعمل إلا فيما كان محتملا أو محتملا، أما الشيء غير المحتمل لا تعمل فيه النية. ولذلك في كنايات الطلاق قلنا إذا نوى تقع، يقع به طلاق. لماذا؟ لأن الكنايات محتملة، ممكن يحتمل كناية اللفظ وممكن يحتمل حقيقة الايه اللفظ. فكذا هنا لما حلف لا يسكن قلنا نعطيه الفرصة التي ينقل فيها. حلف لا يلبس أيضا لا بد أن، لأن اليمين عقدت على البر، فلا بد أن يمنح الزمان الذي يحقق فيه البر وهكذا. طيب لو هو بقي لابسا فقيل له حنست، قال لا، لأن قلنا له أنت حلفت لا تلبس وأنت من يعني أقسمت اليمين ولك ساعتان الآن لابس الثوب. يقول لم أقصد ذلك، ولكني قصدت أن ألبسه بعد ذلك، أردت أن أمنع نفسي من أن ألبسه يصدق. لماذا؟ لأنه محتمل كلامه. نعم. قال ومن حلف لا يسكن هذه الدار فخرج منها بنفسه ومتاعه وأهله فيها ولم لا، هل اقرأها تاني؟ استأنف بعد الواو. فخرج بنفسه ومتاعه وأهله فيها. فخرج منها بنفسه ومتاعه وأهله فيها، يعني خرج بنفسه وترك أهله وإيه ولم يرد الرجوع ولم يرد الرجوع إليه حنفا. طيب. لأنه يعد ساكن ساكنا ساكنا لبقاء أهله ومتاعه فيها عرفا. فإن السوقي عامة نهاره في السوق ويقول أسكن أسكن أسكن سكة كذا كذا. والبيت والمحلة والمحلة البيت والمحل يعني لا أسكن بيتك هذا البيت أو لا أسكن هذه المحلة. والبيت والمحلة في منزل الدار يعني ولو كان الجميع يعني هنا المسألة رجل حلف لا يسكن هذه الدار ففارقها بنفسه ولا يزال أهله ومتاعه فيها لا أسكن هذه المحلة وخرج بنفسه وأهله ومتاعه فيها قال يحنث لأن الرجل يعد ساكنا ببقاء أهله ومتاعه في هذه الدار أو في هذه المحلة. نعم. ومصدر لها السوقي عن الرجل الذي يشتغل في السوق أن جميع النهار يشتغله في السوق وفي آخر النهار يرجع إلى إلى بيته في محلة أخرى أو في دار أخرى فإنه في هذه الحالة إذا سئل أين تسكن يقول أسكن في محلة كذا رغم أن أعظم بقائه في أين في السوق. نعم. ولو كان اليمين على المصري لا يتوقف على البر على نحو لا يتوقف البر لا يتوقف ليس هنا على كلمة لا يتوقف البر على نقل المتاع والأهل فيها على نقل المتاع والأهل روي عن أبي يوسف رحمه الله لأنه لا يعد ساكنا لا يعد ساكنا في الذي انتقل عنه غرفا بخلاف الأول والقرية بمنزلة المصري في الصحيح من الجواب. ثم قال أبو حنيفة رحمه الله لا بد من نقل كل المتاع حتى لو بقي وتد ولذلك وتد حتى لو بقي وتد تعرفون الوتد ما تربط فيه الايه الدابة الدابة عود يدق في الأرض وتربط فيه الايه الدابة. هنا الأغلب يفتي برأي أبي حنيفة وخاصة عندكم حتى لهذا الزمان كان مرة جاءني سؤال عن ذلك هنا قالوا لو أنه إنسان انتقل مثلا من بلده في الوادي أو في سمرقند إلى تشقند وله دار أو متاع في البلد التي انتقل منها. طيب خلينا أشوف هو يفتي بإيه هنا في الأول. قالوا إنه لو انتقل يعني لا خرج من هذا البلد الذي كان سألني في هذه المسألة سألنا بالنسبة لصلاة المسافر خرج من من من سمرقند إلى تشقند وبقي هناك إذا رجع إلى سمرقند يصلي صلاة المسافر أم صلاة المقيم وخرج منها. هنا الناس تقول ما دام قد بقي له بيت أو شيء فإنه يعد مقيما إذا وصل هنا يعد مقيما وإذا ذهب إلى تشقند يحتاج إلى نية الإقامة لكن والله أعلم لا يعني نطبق عليها مثل هذا الكلام إنه لا ما دام قد انتقل ولو كان له دار أو شيء فإن المسألة ليست بكون له دار ولكن له أهل ولكن له خاصة في الصلاة فإنه لا يحنس يعني رجل يخرج من سمرقند ويقعد ممكن بعشر سنوات لا يعود إليها وعاد فقط لحاجة ليعود إلى إلى تشقند التي اتخذها وطنا أصليا بعد ذلك تقول له أتم هنا وعندما ترجع إلى البلد التي استقررت فيها استقرارا كاملا عليك أن تنوي الإقامة؟ لا. ولذلك فنقول إن يعني يفتى بأنه وإن كان له فيها دار أو بيت أو كذا فإنه أيضا خرجت من عن كونها وطنا أصليا وصارت وطن إيه؟ وطن إقامة. سيقيم يبقى في هذه الحالة يتم، لا يقيم يعني 15 يوم، لا يقيم لا يتم. فكذلك هنا قال إن المسألة فيها اختلاف أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف، لكن في مسألة الإيه؟ مسألة لا يسكن. قال حلف لا يسكن هذه الدار، خلينا في مسألة الإيه؟ القرية أو المصر. حلف لا يسكن هذه المحلة أو هذه البلدة أو هذا المصر. قال لا يتوقف البر على نقل المتاع، هذه الرواية الأولى. فإن انتقل بنفسه خلاص انتهى، يبقى لا يحنس في إيه؟ في يمينه، لأنه لا يعد ساكنا فيها. الإمام أبو حنيفة قال لا بد من نقل كل المتاع، فلو أبقى وتدن يعد إيه؟ ساكنا، فإنه يحنس. طيب، لأن السكنة قد سكناه ثبتت بكل المتاع، فلا تنتهي سكناه إلا بنقل كل الإيه؟ المتاع. أبو يوسف اعتبر نقل الأكثر، قال والله إذا نقل أكثر متاعه لا يحنس، إنما إذا نقل الأقل فإنه في هذه الحالة يحنس. طبعا الإمام محمد قال إذا نقل ما تقوم السكنى به، يعني ما يحتاجه الساكن لسكناه، لا يحنس وإن أبقى شيئا في الدار التي حلف على عدم السكنى فيها. طيب، وقالوا الفتوى على رأي محمد لما فيه من الإيه؟ من التأثير على الناس. طيب، اقرأ والقرية بمنزلة المصر في الصحيح من الجواب. ثم قال أبو حنيفة رحمه الله لا بد من نقل كل المتاع حتى لو بقي وتد يحنف، لأن السكن قد ثبت بالكل فيبقى ما بقي شيء منه. قال أبو يوسف رحمه الله يعتبر نقل الأكثر، لأن نقل الكل قد يتعذر، يعني نقل كل متاعه. وقال محمد رحمه الله يعتبر نقل ما يقوم به جد خدائيته. أستاذ الفارسي معنا. قد خدائية. صاحب البيت ما يقوم به السكنة. نعم. لأن ما وراء ذلك ليس من السكنة. قالوا هذا أحسن وأقرب للناس، وينبغي أن ينتقل إلى منزل آخر بلا تأخير حتى يبر. فإن انتقل إلى السكة أو إلى المسجد قالوا لا يبر، يعني إذا خرج فعلا ولكن بقي في السكة، جاء في الطريق هكذا وأخذ جانبا منه واستقر فيه يحنس، لأن نقل السكن لابد إلى ما يسكن. طب أو إلى المسجد، يتخذ المسجد. نعم. دليله في الزيادات أن من خرج بعياله من مصره فما لم يتخذ وطنا آخر يبقى وطنه الأول في حق الصلاة. هذا. طيب. احنا قلنا بالنسبة للسكنة لابد من ان يتحقق الزمان الذي تتم فيه الايه النقلة الانتقال من الدار التي يسكنها الى دار اخرى. اما انتقل الى المسجد او الى السكة فانه لا يضر يعني يحنس في ذلك، لأنه لا يعد ساكنا لا في المسجد ولا في السكة، لا يقال يسكن السكة ولا يقال يسكن المسجد. هذا في الزيادات. ما الزيادات؟ الزيادة هو غير ظاهر الروايات، يعني الكتب الذي صنف بعد صاحب ايه يا سيد ماذا تقول؟ هنا هنا انا هنا ما الزيادات؟ احد الكتب الستة التي تعد ظاهر الرواية. تعد ظاهر، ما هي الكتب الستة؟ المقصود السير الصغير، سير الكبير، جامع الصغير، والجامع الكبير والزيادات. هذه الكتب الستة، الكتب الايه الستة. لماذا سميناها كتب ظاهر الرواية؟ سمي ظاهر الرواية لأن فيه المعلومات ظاهر، والأخرى المعلومات فيها خفية. مسائله أهل فرغانة، دعونا من أهل الخوارزم. خلاص قل أم ظاهر الرواية ما نقل فيه أقوال إمام أبو حنيفة أبي يوسف ومحمد أصحاب المذهب. كذلك الأمر المبسوط والجامع الصغير والجامع الكبير ذكرت فيه أقوال صاحب المذهب وصاحب رواية متواترة مشهورة. أنت قلت حاجتين، متواترة ولا مشهورة؟ كتب ظاهر الرواية هي التي فيها رويت عن الإمام محمد بالتواتر أو بالشهرة، اشتهرت أو أو تواترة. سميت ظاهر لأن الظاهر هو القوي أو الغالب. ذلك فجعلناهم ظاهرين يعني أقوى منهم. فهذه لأن ما سوى هذه الروايات لم تروى عنه إلا عن طريق الآحاد، فلا شك هي ما روي بالتواتر أو الشهرة يكون أقوى مما روي بطريق الآحاد. نعم. بعدما حلف على الدخول والسكنة سيحلف على الخروج، يحلف على الايه يعني حلف لا يخرج، هناك حلف لا ايه لا يدخل. اقرأ. اقرأ بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك. قال: ومن حلف لا يخرج من المسجد فأمر إنسانا فحمله فأخرجه حنث، لأن فعل المأمور مضاف إلى الآمر فصار كما إذا ركب دابة فخرجت. ولو أخرجه مكرها لم يحنث لأن الفعل لم ينتقل إليه لعدم الأمر ولو حمله برضاه لا بأمره لا يحنث في الصحيح لأن الانتقال بالأمر لا بمجرد الرضا. طيب هنا الفعل يضاف إلى فاعله ويضاف إلى الآمر به ويضاف إلى الإيه؟ إلى الآمر به. فإذا حلف لا يخرج من المسجد أو لا يخرج من الدار أو لا يدخل الدار فكل هذا يرجع إلى فعله بإيه؟ بنفسه. طب ما الحكم لو أمر غيره قال أنا حلفت على عدم إيه؟ الخروج فأخرجني فحمله فأخرجه قالوا يحنث لأن الفعل كما يضاف إلى النفس يضاف إلى الأمر إلى الآمر بذلك. ولذلك نقول بنى الرئيس 10 مساجد في مدينة كذا هل هو الذي بنى بنفسه؟ هو أمر فأضيف الفعل إيه؟ إليه. فيبقى في هذه الحالة إذا أمر يضاف الفعل إليه فعل. طب أما إذا أكره على ذلك قال لا أخرج فحملوه وأخرجوا يكون خارجا بنفسه فيقال أخرج أخرج ولم يخرج فيبقى أضيف الفعل هنا إلى إيه؟ إلى آخرين أو إلى آخر الذي أخرجه كرها إيه؟ كرها عنه في هذه الإيه؟ الحالة. طيب ما الحكم إذا حلف لا يخرج فجاء آخر وحمله برضاه يعني لم يمتنع عنه رآه يريد حمله فحمله وأخرجه يعني لم يكن إيه مكرها لم يكن مكرها. هل يحنث أم لا يحنث؟ قالوا لا يحنث. قالوا إيه لا يحنث لأن المسألة ليست مبنية على الرضا ولكن مبنية على الإيه على الأمر. يقولون انتقل بأمره لانتقل بإيه برضا ماشي. فيبقى الرضا لا يؤثر الرضا لا يؤثر في تغيير الحكم فإن أخرجه غيره بغير أمره لا يحنث لأن الحنس موقوف على الإيه على الأمر. ولكن أستاذ إذا حلف إنسان ألا يخرج من المسجد أن لا إيه؟ ألا يخرج من المسجد وندم وعلى ذلك أشار لإنسان آخر إخراجه ما رأيك يحنس على لا يحنس؟ أستاذ يعني عرفت السؤال أنا أسأل بدوري أنا أسأل ما رأيك أنت؟ الأمر والإشارة غير ولذلك لا يحدث. صحيح جوابه صحيح جواب الأستاذ إسماعيل لماذا؟ بأنه هو آمر بأي شيء بالإشارة أو الإشارة قول الإشارة إيه قول يعني أقصد بإشارة مثلاً. الإشارة قول يعني أنت أشرت إليه أخرجني يعني. فالإشارة قول ولذلك الحديث وردت فقال بيده هكذا. الإشارة تعد قولا فيحنث مثلا أحمد يعني قرأ في المسجد أمامي كتاب الهداية هذا البلد وأنا بعد ذلك عرفته أنا حملي يعني فيه لا ولا يحنث بعد ذلك مثلا كيف لا يحنث؟ أشرت إليه أو لم تشير؟ يعني هو قرأ أمامي عمدا يعني هذا الباب مثلا يا حبيب دعك من الصور اجعل نفسك على أصل الحكم. هنا الحكم مبني على أنك لم تقل أخرجني ولكن أشرت إليه أن أخرجني هل تحنس أم لا تحنس؟ لماذا تحنس؟ لأن الإشارة قول، لأن الإشارة إيه؟ قول. حتى ولو قال لشخص آخر لو أخرجني لكان خيرا، يعد أمر. أمر. لأن هنا الاستفهام ليس استفهاما حقيقيا. أنت قلت لو أخرجتني لكان خيرا، لا ده ليس استفهاما ولكنه تقرير واقع يعد أمر. قال ولو حلف لا يخرج من داره إلا إلى جنازة أو جنازة فخرج إليها ثم أتى حاجة أخرى لم يحنث، لأن الموجود خروج مستثنى والمضي بعد ذلك ليس إيه بخروج. يعني قال والله لن أدخل، لن أخرج من داري إلا إلى جنازة، فخرج فحضرت جنازة وقال لن أخرج، قال له أنت حلفت لا تخرج إلا إلى إيه، وهذه جنازة قد حضرت، فخرج ثم بعدما انتهى من الجنازة قضى شؤونا أخرى، هل يحنس أم لا يحنس؟ لأن السبب الحامل له على الخروج هو الإيه؟ والجنازة مستثناه، فإننا نعمل كلامه فلا يحنث في هذه الحال. ولو حلف لا يخرج إلى مكة فخرج يريدها ثم رجع حنثا بوجود الخروج على قصد مكة وهو الشرط، في الخروج هو الانفصال من الداخل إلى الخارج. طيب لا يخرج، لأن سيأتي مسألة أخرى فرق بين الخروج والإتيان، قال لا أخرج إلى مكة فخرج إلى مكة يريدها ثم امتنع السفر أو امتنع فرجع إلى بيته بعدما خرج، قال في هذه الحالة يحنس أم لا يحنس؟ قالوا يحنس. لماذا؟ لأنه لما قال لا أخرج إلى مكة خرج يريدها، يعني ما الذي حمله على الخروج من داره؟ قصد مكة، فيحنس بمجرد الخروج ولا يتوقف على الوصول إلى مكة، بخلاف ما لو قال لا آتي مكة، الإتيان معناه الوصول. فإذا حلف على، ولذلك لو قال والله لآتين مكة فخرج من بيته يريد مكة ولم يستطع الوصول، لا يحنس. هنا في مسألتنا حلف لا يأتي مكة فخرج من بيته يريدها ثم امتنع عليه الوصول، فإنه يحنس أم لا يحنس؟ لا، حلف لا يأتين لا يحنس، لأن بخلاف الخروج، الخروج هو السبب الحامل له ابتداء، إنما الإتيان يعني موافاة والوصول إلى مكة. نعم، اقراها مرة أخرى. حلف لا يخرج، ولو حلف لا يخرج إلى مكة فخرج يريدها ثم رجع حنث لوجود الخروج على قصد مكة وهو الشرط، إذ الخروج هو الانفصال من الداخل إلى الخارج. ولو حلف لا يأتيها لم يحنث حتى يدخلها، لأنه عبارة عن الوصول. قال الله تعالى استعذ بالله فأتيا فرعون فقولا، هذه فأتيا يعني فصلا إليه. ولو حلف لا يذهب إليها قيل هو كالإتيان وقيل كالخروج. طيب يعني قال حلف لا يذهب إلى أو لا يذهب إلى مكة أو لا يذهب مكة، البعض حملها على أن كون الذهاب كالخروج يعني فبمجرد خروجه وإن لم يصلها يحنس، والبعض قال هو عليه يحمل على الإتيان، فيعني خرج يريدها ولم يأتها فإنه لا يحنس لأنه لم يتحقق منه الوصول. طيب في القرآن مكان الإتيان استعمل الذهاب، فاذهب إلى فرعون إنه نعم. وهو الأصح لأنه عبارة عن الزوال. قال وإن حلف لا يأتين البصرة فلم يأتها. ثواني يا شيخ. فهنا قال وقيل كالخروج. وقيل كالخروج وهو الأصح لأنه عبارة عن الزوال. هنا يعني كأن هناك قول بأنه كالآه. نعم هو عند قلنا القولان موجودان، قيل هو كالإتيان وقيل هو كالآه كالخروج، وجعل الأصح هو الآه هو الخروج. طيب وجعل ذلك هو الأصح، يعني القولان صحيحان ولكن الأصح هو الآه، هو أنه بمعنى الخروج، يعني إذا خرج من بيته تحقق الذهاب، لأن الذهاب السير أين لما يعني. ولذلك أيضا جاء في القرآن الكريم إني ذاهب إلى ربي ساهدين، حال ذهابه. طيب فقال هو الأصح، يعني هذا من تصحيحات الإمام المرغيناني. نعم. قال وإن حنف لا يأتين البصرة فلم يأتها حتى مات، حنف في آخر جزء من أجزاء حياته، لأن البر قبل ذلك مرجو. إذن أين تظهر الثمرة هنا؟ أين تظهر الثمرة؟ حنف لا يأتين البصرة، قال لا يحنس إلا في آخر حياته، يعني وهو يموت. طب هل بذلك من الممكن أن يحقق البر؟ قل أين تنظر. نعم، إذا يعني إذا أتى في حياته إلى مصر تحقق البر، لكن هو في آخر حياته، لا نقول له لا تحنس إلا في آخر حياته. طب هو حنس في آخر حياته، هل يستطيع الإتيان بهذه الكفارات؟ لا. يبقى يظهر ثمرتها في الوصية بها، في الوصية بها. نعم. ولو حلف لا يأتينه غدا إن استطاع، فهذا على استطاعة الصحة دون القدرة. وفسره في الجامع الصغير قال إذا لم يمرض ولم يمنعه السلطان ولم يجئ. احنا عندنا هنا لما قال حلف لا إن استطاع، لذلك مرت معنا بالأمس في درس الأصول أيضا، أنتم سنة ثالثة. الاستطاعة هنا حملوها على استطاعة الصحة، كان يعني إذا منع، وليس الاستطاعة بمعنى القدرة، وليس الاستطاعة بمعنى القدرة الحقيقية، لأن القدرة الحقيقية إنما هي بيد الله تعالى، هو صحته تسمح له أن يصل، ولكنه لم يصل، قال لم يقدر الله عز وجل، يعني لم يقدرني الله تعالى على على ذلك. قال فهنا تحمل على على سلامة الأسباب والآلات أي الصحة. يعني قال لك والله لآتينك غدا إن استطاع، قال الاستطاعة هنا هي استطاعته بكون آلاته وصحيحة والأسباب متوفرة للذهاب، فإن أصبح سليما معافا ولم يمنعه مانع من الذهاب فإنه يحنس إن لم يأته، ولا يقول لا أحنس، لأن الاستطاعة هنا ليس أهواء. هل هناك إنسان يستطيع بنفسه؟ نقول له لا، ولكن العرف دل على أنها استطاعة الأسباب والآلات، فيبقى هنا المقصود بها الصحة الممكنة من ذلك. نعم. إذا كسب رجله لا يحنث. طبعا أن هنا خلاص الآلة والسبب عطبة. وفسره في الجامع الصغير قال إذا لم يمرض ولم يمنعه السلطان، يعني خارج من البيت قال له ارجع. السلطان أعوان السلطان منعوه لا يحنث، لأنه هنا لا استطاعة في ذلك. ولم يجي أمر لا يقدر على إتيانه فلم يأتي حنث. وإن عنا استطاعة القضاء دين فيما بينه وبين الله تعالى. لماذا؟ قلنا النية تعمل في إيه؟ بين الله وبين الله. بينه وبين الله لا يقبل في القضاء. لسه قائلين في أول الدرس النية تعمل فيما إيه؟ في محتمل كلامه، وهنا يحتمل يقول أنا قلت إن استطعت على القدرة الربانية. دين يعني إيه؟ صدق. وهذا لأن حقيقة الاستطاعة فيما يقارن الفعل، ويطلق الاسم على سلامة الآلات وصحة الأسباب في المتعارف. في المتعارف يطلق الاسم على سلامة الآلات وصحة الأسباب في المتعارف. فعند الإطلاق ينصرف إليه، وتصح نية الأول ديانة لأنه نوى حقيقة كلامه. ثم قيل يصح قضاء أيضا لما بينا، وقيل لا يصح لأنه خلاف الظاهر. نعم، القضاء دائما على الظاهر، القضاء دائما على الإيه؟ على الظاهر، فإنه لا يصدق قضاء، لكن فيما بينه وبين الله تعالى يصدق. ومن حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه فأذن لها مرة فخرجت ثم خرجت مرة أخرى بغير إذنه حنث، ولا بد من الإذن في كل خروج، لأن المستثنى خروج مقرون بالإذن. وما وراءه داخل في حظر العام. العام وهو أن المرأة محظورة من أن تخرج إلا بإذن إيه؟ زوجها. ولو نوى الإذن مرة يصدق ديانة لا قضاء، لأنه محتمل كلامه لكنه خلاف الظاهر. طيب، يعني هنا إذا حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه فلا بد من الإذن في كل إيه؟ في كل مرة، لأنه حلف على ألا تخرج إلا خروجا مقرونا بإذنه. فإذا خرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه يحنث، ثم خرجت غير إذنه إيه؟ يحنث، لأن قلنا إن هذا عدم الخروج هذا حسب الحظر العام، وهو أن المرأة لا تخرج إلا بإذن إيه؟ زوجها، فلا بد من هذا الاقتران بالإذن في كل مرة. طب فما الحكم لو قال نويت أن الإذن مرة واحدة؟ قالوا في هذه الحالة أيضا يصدق إيه؟ يصدق ديانة، يعني يصدق ديانة لا إيه؟ لا قضاء، لأن القضاء بناء على الظاهر، والمتعارف باستعمال مثل هذه الكلمة والله لن تخرجي إلا بإذني، أي تستوعب جميع الخرجات من البيت، فهو يصدق ديانة لا قضاء لأنه نوى محتمل كلامه، ولكن القاضي لا يبني أحكامه على المحتمل إنما يبنيها على الظاهر المعروف. نعم. ولو قال لك لك فأذن لها مرة واحدة فخرجت ثم خرجت بعده بغير إذنه لم يحنث لأن هذه الكلمة غاية إلا أن آذن لك يعني لن تخرجي لغاية إذني لغاية أن آذن لك. طب فيبقى هنا لما قال لأن هذه كلمة للغاية فإذا تحققت الغاية وهو أنه أذن لها فيكون خروجها بعد ذلك بغير أمره ليس داخلا تحت هذه الغاية ماشي. فقال إلا أن آذن فأذن مرة فخرجت ثم خرجت بعدها لم يحنس لأنه جعل إلا أن آذن لك غاية لعدم خروجها إلا بإذنه غاية لعدم خروجها. فإذا تحقق أنها خرجت مرة تحقق ما حلف عليه وهو أنه حلف ألا تخرج لغاية الإذن فعندما أذن يكون قد بر في يمينه ولا تحتاج إلى استئذانه في كل في كل مرة. نعم فيلتهي يمين به كما إذا قال حتى آذن حتى آذن يعني يعني إلا أن آذن تفيد الغاية كما لو قال لها لا تخرجي حتى آذن لك. فأذن لها قال لها أخرجي فخرجت ثم عاد ثم خرجت بعد ذلك مرة أخرى يحنس؟ لا يحنس لأن يمينه هناك حدها بغاية وهي الإذن وهو الإذن فتحققت ولا يستدعي ذلك أن يأذن لها في كل في كل مرة. نعم يعني هنا كما قلت لكم إن مباحث كتاب الأيمان مليئة بالأحكام المبنية على العرف أو المبنية على اللغة أو المبنية على الإيه على اللغة. فهنا مثل هذا إلا أن آذن لك كحتى آذن لك صياغة الإمام محمد في كتاب الأيمان جعلت أئمة اللغة يعني يعكفون على دراسة كتاب الأيمان لاستخراج ما فيه من أسرار اللغة والنحو. نعم ما أي شيء له غاية ينحل لأمين بالوصول إلى هذه الغاية. ولو أرادت المرأة الخروج فقال إن خرجت هذه هتأتي المسألة التي توضح ذلك إن خرجت فأنت طالق ثم خرجت لم يحنث وكذلك إن أراد رجل ضرب عبده فقال له أخر ثم ضربته فعبده فتركه ثم ضربه وهذه تسمى يمين فوري وتفرد أبو حنيفة رحمه الله بالبخاري ووجهه أن المراد المتكلم الرد عن تلك الضربة. طيب سيبنا هنا دي مسألتان. مسألة الأولى خلينا قال لامرأة إن خرجت فأنت طالق فقعدت ولم تخرج فلبست حتى هدأ الأمر ثم قامت فخرجت تطلق. قالوا لأن هذه اسمها يمين الإيه يمين الفور يعني البر فيها يكون فورا ليست مؤبدا تنحل اليمين بمجرد انتهاء هذه الحالة. طيب أراد ضرب مسألة انتهت هذه يمين فور قال والله لتخرجن أيضا هذه يمين فور يعني يخرج في الحال. فإذا قعد في البيت ثم خرج يحنس اسمها يمين فور كذلك الأمر أراد أن يخرج فقال والله لا تخرج هل مؤبدة؟ لا أيضا يمين فور. يمين فور انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى أراد رجل ضرب عبده فقال له آخر إن ضربته فعبدي حر هذا الآخر هذا يمين أيضا تعليق الجزاء على الايه؟ على الشرط. انا مش تكلمنا ذلك في تعريف اليمين في اول محاضره؟ طيب ما تعظيم المقسم به او ايه او الشرط والجزاء. طيب قال فعبدي حر فتركه ثم ضربه. يبقى أبر بيمين صاحبه أم لا؟ أبر به، لأن هذه يمين. فقلت والله إن ضربته فعبد حر، أو قال والله لا تضرب، هل هذه يمين مؤبدة؟ لا. فيحنس إذا ضربه في أي وقت؟ لا، إنما هي يمين فور، تنحل اليمين بمجرد البر فورا، بمجرد البر في هذه الحالة فورا. فقال هذا أيضا يسمى يمين فور. ماشي. فهنا تعتبر النية، يعني إذا لو التأبيد. التأديب. تأبيد أبدا لا تخرج. يبقى خلاص ما دام نيته ذلك يبقى يحنس ولو خرج بعد ذلك. وكذلك تطلق المرأة ولو خرجت بعدما هدأ. ولكن الظاهر يمين فور. ما أنا ماليش صالح بالظاهر، أنت بتقول للنية، هو إحنا بنقول محتمل كلامه أم لا؟ محتمل كلامه، فيبقى في هذه الحالة تعمل النية في هذه الحالة. تعمل الإيه؟ النية في هذه الحالة. ماشي. يعني ولذلك فيه المسألة التي يمكن مرت معكم، قال لامرأته حلف على امرأته أن تمكنه من نفسها، وحلف على ذلك، قال لها إن لم تأتي فأنت طالق، أبت ثم مكنته، هل تطلق أم لا؟ قالوا إذا كانت قد هدأت شهوته تطلق، أما إذا أتته ولا زالت شهوته قائمة فإنه لا يحنس ولا تطلق. يعني أيضا هذه من أيمان الفور.